بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره ووقع، فإن عضلها ظلما للافتداء ولم يكن لزناها أو نشوزها أو تركها فرضا ففعلت، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في ختام كتاب النكاح: باب الخلع. والخلع هو فراق المرأة زوجها بعوض تبذله لهذا الزوج، سواء تبذله المرأة أو يبذله أجنبي، سواء والدها أو أخوها أو شخص أجنبي. فالخلع هو فسخ النكاح من جهة المرأة، وهذا يعني من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، حيث أن إذا لم يعني يستطع الزوج والزوجة أن يستمر في النكاح وأن يدوم هذا النكاح، فجعل لهم مخرج، جعل لهم فرج، فجعل للزوج الطلاق، وجعل يعني الطلاق بيد الرجل، عصمة النكاح بيد الرجل هو الذي يطلق، وجعل للمرأة مخرج أيضا، فإذا لم تستطع الاستمرار مع هذا الزوج وكان هناك مبررات كما سيأتي كما ذكرها المؤلف، فإن لها أن تفسخ هذا العقد، لها أن تطالب بفسخ هذا العقد ويصح الفسخ منها. فهذا صحيح جائز، وهذا من تيسير الله، فالنصارى ليس عندهم فسخ، النصارى إذا تزوج الرجل خلاص ما يستطيع يطلق إلى أن يموت أو تموت هي، فلا طلاق عندهم ولا فسخ، ولكن هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. والخلع جائز بالقرآن وبالسنة وبإجماع المسلمين، ففي القرآن الله عز وجل يقول: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فتفدي المرأة نفسها بأن تدفع، تعيد المهر إلى الزوج وتخلع هذا الزوج، وهو ثابت في السنة كما في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنهم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني كفران العشير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ وكان مهر الزواج لها حديقة. فقالت: نعم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا دل على جواز الخلع، وأن الرجل يعني إذا كرهت منه المرأة شيء في دينه أو في خلقه أو أخلاقه أن لها أن تفتدي، ووقع الإجماع على ذلك بإجماع المسلمين أن الخلع جائز. قال: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه. فيصح أن يبذل عوض الخلع ما يدفع للزوج، يصح من الزوجة إن كان يصح تبرعها، فإن كانت بالغة رشيدة عاقلة هذه يصح تبرعها، فكل من صح تبرعه صح أن يبذل العوض. إذا كان لها أخ رشيد عاقل بالغ فإنه يصح أن يبذل العوض، كان لها أب كذلك، أو كان أجنبي، كان شخص أجنبي بشرط ألا يكون قصد الزواج منها. يعني ما يذهب مثلا شخص إلى امرأة وهي مع زوجها وحياتها مستقيمة فيقول اخلعي زوجك وأنا أعطيك المال، هذا لا يجوز، حرام. إذا كان التخبيب اللي يعني يفسد المرأة على زوجها لا يجوز حرام، فهذا أولى، فهو جناية وعدوان وظلم وتفكيك لهذه الأسرة، فلا يجوز له أجنبي أن يذهب إلى المرأة ويقول اخلعي زوجك وأنا أعطيك قيمة الخلع، هذا لا يجوز، وهو أشد من التخبيب، فهو محرم. إذن يصح بذل العوض من الزوجة أو من أجنبي، سواء من أقاربها أو أجنبي، لكن بشرط أن لا يكون هو الذي قال للمرأة اخلعي هذا الزوج وأنا أعطيك المال، هذا أمر محرم. قال فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه، الخلق هي الصورة الباطنة يعني باطن الشخص، والخلق هي الصورة الظاهرة، فإذا كرهت خلقه يعني كان ذميم الخلقة، كما ورد يعني في حديث امرأة ثابت بن قيس أني لا أستطيع النظر إلى وجهه، فكان رضي الله عنه إن كان من أهل الجنة بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة لكنه كان ذميم الخلقة، فتقول لا أستطيع أن أنظر إلى وجهه. وزوجته هي جميلة بنت أبي بن سلول، أخت عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وأخت رأس المنافقين يعني في المدينة، لكنها كانت صالحة ومن المهاجرات الأول، ما عرفت بهذا أو أنها ظنت أنها تستقيم حالته، ممكن صارت النظرة، لكن الله أعلم يعني لماذا يعني قبلت به، قد تكون تظن أنها ستستقيم الحال لكن ما استقامت، وورد أنه ضربها فكسر يدها، فقد يكون أيضا فيه سوء خلق وخلق أيضا رضي الله عنه، يعني فيه قوة، وكان يعني صوته قوي رضي الله عنه، حتى لما نزلت الآية إن الذين يرفعون أصواتهم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، وقال يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فجلس في بيته يبكي يظن أنه يعني أنه حبط عمله، تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وقال لست أنت المراد بذلك. فقد يكون هناك صفات لم تتبين للمرأة أو تظهر إلا بعد ذلك، فإذا كرهت خلقه أو خلقه فإنه يجوز لها أن تطلب. قال أو نقص دينه، إن كان مثلا يفعل المعاصي يفعل الكبائر أو يترك الواجبات يضيع الصلوات ونحوها، أو خافت إثما بترك حقه، لم تستطع القيام بحق هذا الزوج، خافت أنها تقصر في حق هذا الزوج وخاشية الإثم أبيح الخلع، فحينئذ يباح لها أن تطلب فسخ النكاح، وإلا كرها ووقع. إذا لم يكن كذلك، كانت الحياة مستقيمة، كانت عيشتها مع زوجها مستقيمة وحالتهم صالحة، فإنه يكره أن تطلب الخلع، ولو طلبته فإنه يقع. هذا المذهب الجمهور، مذهب الحنابلة ومذهب جمهور أهل العلم. والقول الثاني أنه يحرم عليها، يحرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فلا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق ومنه الخلع من غير ما بأس، إن كانت حياتها مستقيمة فليس لها ذلك. لذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أن المختلعات هن المنافقات، فالمختلعات هن المنافقات، فوصفهن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفاق التي تخلع زوجها من غير ما بأس. ولذلك ينبغي يعني للقاضي أو من يتولى أمر الخلع أنه ينصح المرأة فلا تستهين بالخلع، وأن يعظها ويذكرها ويخوفها بالله، وليس لأدنى سبب يعني تخلع زوجها، فورد وعيد عظيم في ذلك، فيحذرها ويخوفها بالله ويعظها، وأن من فعلت ذلك من غير سبب فحرام عليها رائحة الجنة. قال: فإن عضلها ظلما للافتداء ففعلت لم يصح الخلع. إن الشخص ظلم هذه الزوجة لتختلع منه فإن فعله حرام، أخذ يضيق عليها ويضر بها، وفعل ذلك بقصد أن تعيد له المهر فهذا محرم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ليأخذ المهر يسترد المهر منها، فليس له أن يظلمها ويعني يعتدي عليها أو يضيق عليها في حياتها وفي عيشتها حتى تختلع. فإن فعل ذلك فافتدت فإن هذا الخلع لا يصح، والمال الذي أخذه لا يحل له. قال: فإن عضلها ظلما، يعني ظلمها للافتداء ولم يكن لزناها. أما إذا كان زنت هذه المرأة فحينئذ له أن يظلمها حتى تفتدي منه، أو نشوزها، يعني خرجت عن بيت الطاعة لا تطيع الزوج، أو تركها فرضا، تركت واجب من الواجبات الشرعية وواجبات الزوج، فحينئذ فعلت فخالعها فإن الخلع صحيح. قال: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة، كذلك لم يصح الخلع. فإن هذا تبرع كما تقدم، وهؤلاء لا يصح التبرع منهن. فإذا خالعت الصغيرة لا تملك التبرع، ولا المجنونة ولا السفيهة. قال: ولا الأمة بغير إذن سيدها، أما إذا أذن لها السيد فإن الخلع يكون صحيحا. قال: ووقع الطلاق رجعيا. إن كان يعني خالعها بلفظ الطلاق وهي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة فيقع طلاق، إن كان أول مرة يكون طلاق رجعي فيبقى له طلقتين، إن كان المرة الثانية يكون طلاق رجعي ويبقى له طلقة ثالثة. لكن إن كان بلفظ الطلاق وكان باستوفى العدد فإنها تبين منه، يعني إن كان الخلع بلفظ الطلاق ونية الطلاق وخالعها وهي صغيرة أو مجنونة أو سفيهة أو أمة بغير إذن سيدها فخالعها بلفظ الطلاق قال أنت طالق، أو بكنايته ونوى الطلاق قال خلعتك وينوي بذلك الطلاق، فإنه إن كان الطلاق رجعي فإنه يقع طلاقا رجعيا، يعني أول مرة. أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها تبين منه وتخرج يعني من هذا الزواج فتكون طلقة بائنة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يقع به الخلع. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، ولا يصح شرط الرجعية فيه، وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته، وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها، وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. أحسنت. يعني يقول الفصل: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن. يعني إذا خالعها على عوض، ذهبت المرأة إلى زوجة قالت أنا أريد الخلع، فخالعها بمبلغ، قالت دفعت لي 50,000 مهر وهذه 50,000 وأريد الخلع، فخلعها بلفظ الطلاق قال أنت طالق وأخذ 50,000، أو بكناية الطلاق قال أنت لست زوجة لي أو أنت بريئة مني أو أنا لست لك بزوج أو أنت لست زوجتي، وأخذ 50,000 ونوى بذلك الطلاق. فإما أن يكون بلفظ الطلاق صريحا أو كناية وقصد الطلاق فإنه يقع طلاق بائن، يقع طلاق بائن يعني بينونة صغرى إن كان لم يطلقها سابقا. كيف بينونة صغرى؟ يعني لا تحل له إلا بعقد جديد. لا نقول للطلاق رجعي، والمطلقة الرجعية له أن يراجعها الزوج، لكن هنا لما كان الطلاق بعوض ودفعت العوض وطلقها بعوض فإنه لا يملك إعادتها، لأنه ما يكون فائدة لهذا الثمن. إذا كان يملك ترجيعه وعطته 50,000 وطلق، قال من بكرة خلاص راجعتك، أخذ 50,000 صارت عنده قال راجعتك، ما استفادت شيء، فيكون طلاق بائن. فإذا خالعت زوجها وخلعها بلفظ الطلاق صريحه أو كنايته مع نية الطلاق فإنه يقع طلاق بائن ولو كان طلقة واحدة، لكن طلاق بائن بحيث أنها لا ترجع إليه إلا بعقد جديد، فلا يمكنه أن يطأ هذه المرأة إلا بعقد جديد. أما إن وقع بلفظ الخلع، قال وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء، قالت هذه 50,000 أريدك أن تخلعني، فقال خلعتك أو فديتك أو فسختك، ولم ينوه طلاقا كان فسخ لا ينقص به عدد الطلاق، فيعتبر فسخ ولا يعتبر طلاقا، لا يعتبر طلاق، لأن الله عز وجل في القرآن قال الطلاق مرتان، فذكر طلقتين ثم ذكر الخلع، قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر بعد ذلك الطلاق الطلقة الثالثة، قال فإن طلقها إن الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فلو كان الخلع طلاقا لصار 4 طلقات، قال الطلاق مرتين هذه ثنتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة، فعلى ذلك وهذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، فالجمهور يرون أن الخلع طلاق ولا يرون أنه فسخ. استدلوا بالحديث المتقدم حديث ثابت بن قيس قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، فقالوا دل على أنه طلاق، والحنابلة قالوا لا هذا فسخ وليس بطلاق، لكن إن وقع بلفظ الطلاق بصريح الطلاق فهو طلاق بائن، طلاق بائن. إذن الحنابلة قالوا قد يقع الخلع طلاقا وقد يقع فسخا، فإن كان بلفظ الطلاق قال طلقتك أو كنايته معنية الطلاق وقع طلاقا بائنا، وإن كان بلفظ الفسخ أو الإبراء أو الفداء أو الخلع ولم ينوه طلاقا فإنه يكون فسخ. طيب إذا كان فسخ فإنه لا يحسب طلقة عليه، فلو أراد أن يعقد عليها بعد ذلك لا يحسب هذا شيء، لا يحسب تطليقه ولا شيء، كذلك له أن يخلعها وهي حائض لأنه ليس بطلاق، وله أن يخلعها في طهر جامعها فيه فليس هذا بطلاق، فلا يأخذ أحكام الطلاق. إذن هذا من مفردات الحنابلة خلافا للجمهور، الأحناف والمالكية والشافعية قالوا الخلع كله طلاق، أما الحنابلة قالوا إن وقع بلفظ الطلاق أو نيته فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا فهو فسخ ولا يعد طلاقا، فلا ينقص به عدد الطلاق. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق، يعني شخص خلع زوجته أو خلعته زوجته وهي في العدة الآن، بعد ما عند القاضي في المحكمة حكم القاضي بالخلع وفسخته وحكم القاضي بفسخ هذا النكاح، وهم خارجين من المحكمة قال أنت طالق طالق طالق، قالوا لا يقع عليها طلاق لأنها أجنبية عنه، فهي بمجرد الخلع صارت أجنبية عنه فلا يقع عليها الطلاق، وإنما الطلاق يقع من زوج وهذا ليس بزوج لها، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق يعني للزوج، فهذه صارت أجنبية عنه، فلو خلعها ثم طلقها ولو واجهها به، ليش قال لو واجهها به؟ لأن الأحناف قالوا إذا واجهها صار وجه الوجه بعد الخلع وقال أنت طالق عند الأحناف يعتبر طلاق، لكن هنا قال لا يقع طلاقا ولو واجهها به، وصرح بهذه العبارة واجهها، لأن عند الأحناف قالوا ما يقع إلا إذا واجهها بالطلاق. فعلى ذلك إذا طلقها بعد الخلع فهذا الطلاق لا قيمة له لأنها أجنبية، كأنه طلق زوجة أخيه أو جيرانها أو امرأة أجنبية فطلاقه لا يقع، فهذه بعد الخلع صارت أجنبية عنه فلا يقع الطلاق. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه، يعني ليس له أن يقول خلعتك بشرط أني أفكر أو أراجعك، أن لي 10 أيام أراجعك في هذه 10 أيام أو قد أراجعك بعدها هذه 10 أيام أو لي حق الرجعة. قالوا ليس له ذلك لأنه يذهب حقه، هي لما دفعت هذه المال تريد الخلاص منه، وهو يريد أن يثبت شرط يشترط عليه أن له حق أن يراجعها، وهذا يناقض عقد الخلع. فالخلع حق للمرأة حتى تفتدي من هذا الرجل، فعندما يجعل له شرط بعد الخلع يقول أنا إن شئت رجعتك، نقول لا يصح هذا الشرط لأنه يخالف مقتضى الخلع. قال وإن خالعها بغير عوض لم يصح، إذا طلبت الخلع وخالعها قال خالعتك بغير عوض لا يصح، لأنه يعتبر فسخ، وهذا تهرب من الطلاق، كان يكون شخص طلق امرته طلقتين فقالت اخلعني فقال خلعتك بغير مال، يريد أن يفسخ النكاح بغير طلقة حتى لو أراد أن يعقد عليها مستقبلا ما يحتاج أن تنكح زوجا غيره، فأوقعه بلا عوض، قالوا لا يصح هذا خلع فاسد لا يصح، لأن الزوج يملك الطلاق والطلاق بدون مقابل ما يحتاج أخذ منها شيء، فليس له أن يخالعها بغير عوض، لا بد أن يكون الخلع بعوض ولو كان شيئا يسيرا كما سيأتي معنا، أو بمحرم لم يصح، لو كان محرم يعلمانه قال قالت اخلعني وهذا خمر مهر قيمة المهر خمر أو لحم خنزير أو ميتة أو أصنام تماثيل أو نحو ذلك لا يصح لأنه محرم لا يجوز، فلا يصح هذا العوض إذا كان يعلمانه. لو كانت تجهل أنه محرم أو تجهل أن هذا تظن أنه خل فتبين أنه خمر فله مثل قيمته مثل قيمة الخل، لكن هي تعلم وهو يعلم أنه خمر فلا يصح، فالعوض باطل والخلع باطل. قال طيب ما العلاج؟ قال يقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق ونيته، خالعها بغير عوض بلفظ الطلاق قال يقع طلاقا إن كان بصريح الطلاق أو كناية معنيته، أو كان العوض محرما قال دفعت له خمر على أن يخلعها والخمر حرام فخلعها بلفظ الطلاق قال طلقتك مقابل هذا العوض والعوض محرم فإنه يقع طلاقا إن كان بلفظ صريح الطلاق أو كنايته مع النية، وما صح مهرا صح الخلع به. طيب إذا كان وقع بلفظ الخلع قالوا ليس بشيء، لو قال خلعتك فهذا اللفظ يعتبر لغو، إذا كان بغير عوض ونوى الفسخ قالوا لا يعتبر شيء، أو كان العوض محرم خالعها على خمر وهما يعلمان أنه خمر ولم ينوي الطلاق لا صريحا ولا كناية معنية فإنه لا يقع شيء، يكون لغو من الكلام ولا قيمة له. قال وما صح مهرا صح الخلع به، أي شيء يصح مهر كما تقدم معنا أي شيء مال يصح مهرا، التمس ولو خاتما من حديد، أي شيء يصح أن يكون مهر يصح أن يكون مال تختلع به المرأة. قال ويكره بأكثر مما أعطاها، لو مثلا المهر 100,000 فلما أرادت أن تختلع منه قال أريد 150,000 قال يكره هذا المذهب، والجمهور قالوا يحرم، قالوا لقول النبي عليه الصلاة والسلام اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ولا تزداد، قالوا هذه اللفظة صحيحة ولا تزداد، فقالوا يحرم عليه الزيادة، والحنابلة قالوا يكره، هذا الصحيح أنه يكره، فالأولى له أن يخلعها بنفس المال بنفس المهر أو أقل، لكن أن يزيد عليها قالوا هذا خلاف العشرة الزوجية. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، إذا طلق امرأة وهي حامل فلها النفقة حتى تضع حملة، مثلا هي في الشهر الأول وستستقبل 8 شهور ومثلا نفقتها 1000 ريال بالشهر، فقالت طلبت منه الخلع وتسقط هذه النفقة، قالت 8000 النفقة التي للحمل أنا أسقطها وأختلع منك بهذا المبلغ اللي هو 8000 قيمة النفقة على الحامل، فرضي بذلك وخالعها، فإنه يصح، يصح أن لأنه إبراء ومسامحة، والمسامحة العلماء يتجاوزون فيه، ليس مثل العوض الدفع البذل عند معاوضة شراء لا بد أن يكون الثمن معلوم وأن تكون السلعة معلومة، هنا لا، قالوا إبراء ومسامحة حل وليس إنشاء عقد، وإنما حل عقد، فقالوا يصح بأدنى شيء ولو كان مجهولا ولو كان معدوما ولو كان غير معلوم يصح بأي شيء. قال ويصح بالمجهول كذلك، لو قالت على ما في بطن هذه الشاة، خالعتك على ما في بطن هذه الشاة وهو مجهول لا يدرى هل هو ذكر أو أنثى أو توأم ما يدرى، فيصح، يصح ولو كان مجهولا. قال فإن خالعته على حمل شجرتها، إن عنده شجر مثلا برتقال قالت على طلع هذه البرتقالة، أو نخلة قالت على ما يخرج من تمر من هذه النخلة، أو أمتها على حمل أمتها، أمة حامل قالت الرقيق الذي في بطن الأمة لك سواء كان ذكر أو أنثى، أو ما في يدها، تقول معي فلوس بيدي فأنا أخالعك بهذه الفلوس اللي معي بيدي وهو لا يعلم مجهولة، قالوا صح. أو في بيتها قالت ما كان معي في البيت من مال فهو لك وتخلعني، فرضي وهو لا يدري كم المبلغ الذي في بيتها، قال من دراهم أو متاع أو على عبد صح، يعني أطلقت عبد ما حددت صفاته، فإن الخلع يصح، لأنه كما تقدم العلماء يقول هذا يدخل فيه المسامحة، فهو ليس عقد معاوضة وإنما هو إبراء وحل لعقد النكاح، فيصح بأي شيء يطلق عليه مال. قال وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، إذا لم يحمل أنخاله ما حملت شيء هذه السنة، والبرتقالة ما أنتجت ولا حبة برتقال، قالوا أقل ما يسمى عليه طلع لهذه الخلة أو هذه البرتقالة فإنها تعطيه إياه، أقل ما يطلق عليه عرفا، فلو جابت له 5 برتقالات صح، قال لأن قد تنتج اشترى 5 حبات من البرتقال فيصح، أو جابت له مثلا 5 كيلو من التمر قالوا يصح، لأن قد تنتج النخلة شيء يسير جدا، فقالوا يصح على أقل ما يسمى عليه طلع أو نتاج أو حمل لهذه النخلة. قال وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى، يعني أقل صفات العبيد الأرقاء. ومع عدم الدراهم 3، لو قالت خلعتك بما في يدي من الدراهم، تبين يده ما فيها شيء فاضية، قال أقل شيء من الدراهم 3، أقل الجمع 3، فيلزمها أن تدفع له 3 دراهم وتختلع منه حينئذ. نعم. أحسن الله إليكم غفر لكم. قال المؤلف رحمه الله فصل في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض أو تنجيزه به. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني أو إن أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. وإن قالت اخلعني على 1000 أو ب1000 أو لك 1000 ففعل بانت واستحقها. وطلقني 1 ب1000 فطلقها 3 استحقها، وعكسه بعكسه إلا في 1 بقيت. وليس للأبي خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. أحسنت. يعني يقول متى ما قال الزوج لزوجته، متى أو إذا أو إن، يعني أحد أدوات الشرط، أعطيتني 1000 فأنت طالق، طلقت إذا أعطته هذه 1000 ولو تراخت، بعد شهر أعطته 1000 طلق الطلاق بائن، لأنه أتى بلفظ الطلاق فهو خالعها على عوض بلفظ الطلاق، فيقع طلاق بائن بينونة صغرى، فتطلق منه ولا يستطيع أن ترجيعه إلا بعقد جديد. قال وإن قالت اخلعني على ألف، الآن هي التي تكلمت ليس هو، قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف، ففعل يعني في الحال ليس على التراخي، بانت واستحقها. قال خلعتك في الحال، قالت اخلعني على ألف، قال خلعتك، فيستحق الألف وتبين منه هذه الزوجة مباشرة. لكن لو تأخر قالوا خلاص، لأنه عقد معاوضة كالبيع يكون في نفس المجلس، ليس له أن يتأخر. قال وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها، إن امرأة قالت لزوجها طلقني طلقة واحدة وأعطيك ألف ريال، تريد الخلع هي، قال لا أطلقك ثلاث طلقات، فحينئذ هي طلبت واحدة وزاد، هو كريم زاد أعطاه بدل الواحدة ثلاث، قالوا تطلق هذه المرأة ويستحق الألف. وعكسه بعكسه، لو قالت طلقني ثلاثا ولك ألف ريال فطلقها واحدة، لا ما يستحق الألف، لأن هي طلبت كم؟ ثلاث طلقات، فقالت طلقني ثلاث ولك ألف ريال فطلقها واحدة، قالوا تطلق وبينونه تبين منه، ولا يستحق الألف، لا يستحق الألف لأنها شرطت يعني ثلاث طلقات وطلقها طلقة واحدة. قال إلا في واحدة بقيت فإنها تبين، لو كان مطلقة طلقتين قبل وقالت طلقني واحدة ولك ألف فطلقها واحدة، فإنه حينئذ يستحق الألف، لأن قال طلقني ثلاث فهو في الحقيقة طلقها ثلاث. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، لأن هذا للزوج، حق للزوج، فلا يملك الأب أن يطلق زوجة ابنه، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، الذي يملك الطلاق هو الزوج، والأب لا يملك أن يطلق زوجة ابنه ولا يخلعها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، أما من ماله هو يصح كما تقدم، أو مال أخوها أو مال أجنبي، بشرط أن لا يكون حيلة ليأخذها أو اتفق معها على ذلك، هذا لا يجوز. قال ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، لو كان شخص مثلا متزوج امرأة والزواج له 10 سنوات ولم ينفق عليها هذه 10 سنوات وهي حق لها النفقة، يعني العرف الناس مثلا أن النفقة على الزوجة 1000 ريال بالشهر، فهذه 10 سنوات لم ينفق عليها تستحق مبلغ يعني يمكن يصل إلى 100,000 وهو لم ينفق عليها، فخلعته ورجعت له المهر، هذا الخلع لا يسقط حق النفقة، لا يسقط حقوقها الأخرى، لها حقوق أخرى، وهذه يقع من كثير من النساء، النساء بعضهن عندهن فقه وبعضهن عندهن حيل ومكر، فتخلع زوجها ثم تطالبه بحقوقها السابقة فترجع المهر هذا وتكسب أيضا مبالغ كثيرة من هذا الزوج، فيقول الخلع لا يسقط غيره من الحقوق. وإن علق طلاقها بصفة، قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، إن خرجت إلى السوق فأنت طالق، ثم أبانها يعني طلقها طلقة واحدة، بانت هذه المرأة منه صارت أجنبية عنه، فوجدت الصفة، دخلت إلى السوق وهي ليست زوجة له، قال ثم نكحها، الآن هي دخلت للسوق لكن يوم تدخل ما هي زوجة له، ثم رجع وتزوج هذه المرأة، فوجدت بعده بعد ما تزوجه ذهبت إلى السوق، قال طلقت، تطلق منه لأنه معلق طلاق أو لا زال الشيء معلق، لا زال الطلاق معلق، فلا يلتغي بتطليقها. فلو قال شخص لامرأته إن خرجت إلى السوق فأنت طالق ثم طلقه وبانت منه، فخرجت إلى السوق وهي ليست زوجة له، ثم رجع وتزوجها مرة ثانية، فلما تزوجها خرجت إلى السوق مرة أخرى فإنها تطلق، لكن لو ما خرجت إلى السوق في المرة الثانية فإنها لا تطلق. قال وكذا العتق، لو قال لعبده إن خرجت إلى السوق فأنت حر، ثم باع العبد والعبد خرج إلى السوق وهو ليس ملكا له، ثم رجع واشترى العبد مرة أخرى، رجع العبد إلى ملكه، فخرج إلى السوق فإنه يعتق عنده، يبقى الشرط المعلق لا يذهب، باعتاق هذا العبد أو بتطليق هذه المرأة لا يزول الشرط، يكون باقيا حتى لو اشترى مرة ثانية، رجع إلى ملكه يبقى الشرط السابق مثله الطلاق. سام خلاص يبقى الشرط، هو قال إن خرجت إلى السوق فأنت طالق تطلق، حتى لو هون يعني هو حتى لو هون خلاص الشرط باقي على حسب نيته، حسب نيته إن كان يعني، لكن لو فعل ذلك حيلة، يعني مثل شخص طلق زوجته قال إذا جاء رمضان فأنت طالق، إذا جاء رمضان فأنت طالق، فلما أقبل رمضان احتاج لهذه المرأة يعني تصنع له فطور وسحور، أراد أن يغير رأيها، فقبل رمضان خلعها لما جاء نصف شعبان طلب منها أن تدفع له مهر فخلعها، فدخل رمضان وهي ليست زوجة له، حينئذ لا تطلق لأنه ليست زوجة له، ثم بعد ذلك عقد عليها تزوجها، لأنه الخلع ليس بطلاق وإنما فسخ، فتزوجها وفعل ذلك حيلة، قالوا لا تنفعه هذه الحيلة فتطلق منه هذه المرأة، لو رجع يعني خالعها ليس لقصد الخلع وإنما لأنه سيقع طلاق معلق مستقبل، فأراد أن يقع هذا الطلاق وهي أجنبية عنه، فقال إذا جاء رمضان، إذا دخل رمضان في أول يوم فأنت طالق، فحينئذ إذا فعل ذلك حيلة لا ينتفع بهذا التعليق وتطلق منه، وكذلك العبد إذا فعل ذلك حيلة فإنه يعتق. نقف إلى هذا القدر، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.